قد كنت في الدهر حمل لا إدين لفتية ليس لهم من قرين يا جارة بالله في كل حين لا تدعوني ويكي أم البنين تذكريني بليوت العرين قد شيدوا الإسلام في قبضهم بسعيهم نالوا رضا ربهم كانوا بنينا ليسعى بهم واليوم أصبحت ولا من بنين قد عانى طول سمرة وعلموا الناس الوفا والهبا ما جاوزوا في العمر دور الصبا أربعة مثل نشور الربا قد واصلوا الموت بقطع لئن قضوا صرعا فما ساءهم لئن قضوا صرعا فما ساءهم ذاك وإن لم تلقى شاء فقطعوا بالطف أعداؤهم ومثلوا طورا بأشلاهم وكلهم أمسى صريعا طعين اسمعني يا عيون صار لي وداع شاجر له ساعة التوديع حل بين محبوب وحبيب صار برج الأحزان الغريبة ليلة وتشوف الحسين واقف بصدر المخيم للخيم شابح العين برج الأحزان الغريبة ليلة وتشوف الحسين واقف بصدر المخيم للخيم شابح العين ويندهي بصوت المصيبة لا نصير ولا معين ويندهي بصوت المصيبة لا نصير ولا معين صرخة مصحوبة بدمعها صرخة مصحوبة بدمعها وطفل من عيدها يشيب صار سين من نتعالى صوته من الحرام في زعة قلوب سدار الأكبر العودة وعازم يقوض الحروب صاح من عندك يا ابويا للشهادة ريد تثوب والحروب لطوفت نارة والحروب لطوفت نارة صار ميصير النشيب صار طالت الأكبر وقوفته ورخصة ورجل الخيم صاح يا بنات الرسالة فزعة الصوت الحرم زينب تصيح بوداعك سور مبنى ينهدم قالها يا عمتي بروحي قالها يا عمتي بروحي افتي حسين الغريب صار واخذي تاجي انا بالكبرى الامه المضت تول رادت تراويها بنها تودي عب نظرة وتحن قالها يا يما استعدي والباسي الثياب الحزن كربلاء فراقي يا ليلة كربلاء فراقي يا ليلة ومني شاح فيك النصيب صار صدع على زينب يقلها مني هاي مودعة عندك تراعيها ريدك من تذب هالفاجعة هاي حالتها بوداعة شلون ساحت مصرعة هاي حالتها بوداعة شلون ساحت مصرعة ولو تشوف جبين نورة لو تشوف جبين نورة من دم الهام خضيب صار فاضت دموع الوداع طمأن أم الفرق وقبال على الموت شاهر لا لنبا رزلامته أشرقت نور منه ومغسية فضرته وبالحرب صعدت الهضوة بالحرب صعدت الهضوة لا بشارة ولا نحيب صار قلب وجه الكون ودمع وجوه الراس الحروب وما جت الحومة بزلمها سلب من عدها القلب وعلى الهام أصواب الأكبر صار تضميد التروب وعلى الهام أصواب الأكبر صار تضميد التروب من دم الهام التفايض من دم الهام التفايض خدام مخضوب وتريد تم لعنان المور صوتي بصوت استغاثة ادركني يا شبل الطور صبت يا حسيني وعلي صليت البيض والسمور صبت يا حسيني وعلي صليت البيض والسمور وجهي من صوابي مدمي وجهي من صوابي مدمي وشمسي راحت للمغيب.